العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله، نحمد الله تعالى على نعمه. أين كتاب زاد المعاد يا خالد؟ عفوا يا فضيلة الشيخ، سأصبره حالا. قرأت يا فضيلة الشيخ حديثا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فحسبت هذه النسب فوجدت أنها تزيد عن جميع القرآن، فتساءلت وماذا تعدل بقية السور؟ فما زال الحديث يشغل تفكيري. هذا الحديث مروي عند الترمذي وفي سنده ضعف، لكن هناك روايات في فضل هذه السور تقوي هذه الرواية. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هذا حديث صحيح. وليس المقصود هنا بالنسب أن هذه السور حازت على ما يعدل جميع القرآن فلم يبق للسور الأخرى شيء، فإن كل سورة فيها من الفضل الشيء الكثير. فالمقصود هنا أن هذه السور على قصرها حوت على أمور رئيسة هي مدار القرآن الكريم. وكيف استنتجت منها هذه النسب وفي القرآن 114 سورة؟ قال العلماء: مدار القرآن على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. أما سورة قل هو الله أحد فإنها تضمنت الخبر عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته، وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي، فعدلت بهذا ثلث القرآن. لقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وقلنا هما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فعلى هذا سورة قل يا أيها الكافرون تعدل أيضا ثلث القرآن. لا تستنتج من نفسك، فالرواية أنها تعدل ربع القرآن، وهي تخلص قارئها من الشرك العملي الإرادي. لذلك جاء فيها التأكيد والتكرار ما لم يرد مثله في سورة قل هو الله أحد. أما سورة إذا زلزلت فإنها تعدل نصف القرآن للآتي: فالقرآن يتكلم عن الدنيا وأحوالها وأحكامها وما يقع فيها، فهذا شطر، ويتكلم عن الآخرة وما يحدث فيها، وهذا شطر آخر. فهي قد ذكرت الآخرة، وعليه تعدل على هذا التقسيم نصف القرآن. كيف استنتجنا أن قل هو الله أحد خلصت قارئها من الشرك العلمي، وقل يا أيها الكافرون خلصت قارئها من الشرك العملي؟ سورة قل هو الله أحد فيها توحيد العلم والمعرفة والاعتقاد وما يجب إثباته للرب سبحانه وتعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فهذه السورة تضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، وبهذا الاعتقاد حصل علم راسخ عند المؤمن. وفي سورة قل يا أيها الكافرون يحصل الاعتقاد العملي الذي يجعل المؤمن ينبذ عقائد الكافرين عمليا بقوله لا أعبد ما تعبدون، وكذلك بتكرار ولا أنا عابد ما عبدتم. ففي هذه السورة العمل والإرادة والقصد. نعم، اقرأ يا خالد من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. لم يذكر ما ورد في الصحيحين من أمر الاضطجاع، ربما لأن الحديث جمع بين صلاة الليل والوتر وسنة الفجر، فأورد حديث الترمذي استصارا. ففي صحيح مسلم فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. يعني ابن تيمية الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم ففيه الإخبار عن الاضطجاع لا الأمر به كما في حديث الترمذي. نعم. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به عن الأمة. ما القول الصحيح في هذه المسألة يا فضيلة الشيخ؟ التوسط في هذا الأمر أفضل، لا نقول بالأمر كما قال ابن حزم ولا بدعة كما قال بعض المالكية. فالأحاديث التي وردت في الاضطجاع صحيحة، فهناك رواية صحيحة أن الاضطجاع كان بعد الفراغ من صلاة الليل والوتر، ورواية أخرى صحيحة بأنه بعد سنة الفجر، ورواية عن عائشة تبين سبب الاضطجاع قالت كان يضطجع ليستريح بعد قيام الليل والوتر، ورواية أخرى عنها تبين أنه لم يكن ملازما للاضطجاع قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وعليه فلا مانع من الاضطجاع للاستراحة من تعب بعد القيام، ومكانه في البيت لا في المسجد، للحديث في صحيح مسلم فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فمكان الاضطجاع في المسجد لا يليق، لذلك كان ابن عمر يحسبهم إذا رآهم يضطجعون، والله أعلم. نعم. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نومه، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن. الأطباء ينصحون بالنوم على الجانب الأيمن لا الأيسر، وهو موافق لنوم الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا صحيح. ربما فكرة النوم على الجانب الأيسر كانت من الأطباء في عصر ابن القيم وهي خاطئة، فالنوم السليم كما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع القلب تحت ضغط بقية الجسم فيصاب بالتضخم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أليس هذا الأمر كان قبل فرض الصلوات الخمس؟ وبعد فرض الصلوات الخمس أصبحت البديل عن قيام الليل. صحيح أن هذا الأمر كان قبل فرض الصلوات الخمس، ولكن لم يرد نص ينسخه، فاستمر الأمر على ما كان بقيام الليل. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. لم أفهم العبارة الأخيرة، أي زيادة على الولد. من معاني النفل في اللغة كما في مختار الصحاح النافلة عطية التطوع، ومنه نافلة الصلاة، والنافلة أيضا ولد الولد، فكان يعقوب نافلة لأنه حفيد إبراهيم عليه السلام، فالله تعالى وهب إبراهيم إسحاق ووهبه زيادة على ولده من إسحاق يعقوب. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب. على هذا لا يصح بحقنا أن نقول نريد أن نتنفل أو نصلي نافلة الليل. أحسنت، استنتاجك جيد، ولهذا قال مجاهد إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه. وكذلك قال الحسن لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أمامة قال إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك أجرا وفضيلة. فقال رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون له نافلة أي للمصلي وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجر. على هذا فإن صلاة الليل في حقنا تعد تطوعا لا نافلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها. ما وجه الاستدلال يا فضيلة الشيخ؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، صلى 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أما في النهار فقد صلى 12 ركعة ولم يقض الوتر، فهذا محل استدلاله. قد مر معنا من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب في السفر على سنة الفجر والوتر، ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما. هذا صحيح، وعلى هذا فإن الوتر يقضى وإن فات محله، للحديث المروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. وإسناد هذا الحديث صحيح من رواية أبي داود والحاكم والبيهقي. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.